الآية من الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث إطلاقات. الوحي بشرع. نعم. يعني وصار الوحي ينزل على أول الوحي بشرع. ثانيا وحي منا. وأما يكون وحي يعني شخص مكرم سمع ركعته كان على وضوء صلى أو إلها يعني أو إلها أو وحي إلها كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن الوحي بالشرع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيبت من يقرأ الآية قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم زين هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ترميه بعيد وحي الإلهام نعم وهذه الآية ووحينا إلى موسى أن أرضيه. طيب ما أن الآية هذه في احتمال ثاني وحي منا. نعم وهذه الآية على قول وحنا لهم موسى بعضهم يقول وحمنا في هذه الآية وحنا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران. أمران لا تخافي لا تخافي بأمر ولا نهي أمران أنا أرضي نعم أرضيه في اليم ثم لا تخافي ولا تحزني نعم وبشارة نعم إنا ردوا إليك وداعي لهم نعم صح تمام. في هذه الآية يقول إنا ردوا جماعة والله واحد شو يعني الله واحد ويقول إنا رادوه جماعة لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إنا رادوه يعني الله يقول هذا جمع التعظيم الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه في سياق التعظيم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون التقطه ولم يقل أخذه سؤال يعني التعبير التقطه دون أخذه بسرعة كما تبدأ الإنسان في مرض من الزهد وعذارك عن فرحة هو حصل الشيء كل إنسان على شيء بدون طلب. كما قلنا ان الالتقاط يختص بمن بالآدميين التقاطهم مثل ما يقول العلماء يسمونه اللقيط. اللقيط خاص بالآدم. فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ او الطفل الضائع، هذا هو التعبير. وقد يقال مثل ما قال الاخوان انه اتخذوا معنى اخره يعني بدون اي عوض وعلى سبيل الانتهاك كان غنيما اخروه. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا محمد، اللام للعاقل. اللام للعاقل لماذا لا تكون للتعليم؟ لانهم لم يلتقطوا بك ليكون عدوا لهم، ولكن العاقبه كانت كذلك. ولكن العاقبه كانت كذلك معنى لو انهم علموا انه يكون عدوا وحزنا كان قتلوك. هنا هل احد من اهل العلم قال بخلاف ذلك؟ لا. كنت في علم الله، ولكن الصحيح انها العاقبه لانها تعليل للفعل هم سقطهم. قوله ان فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل احمد جملة هذه تعليلية، أين المعلل؟ إن فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. جملة تعليلية؟ معلل؟ نعم ما هذا كله؟ نعم نعم، يعني هذا التعليم تعليم لما قبله ما قبل الانتقاد، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ من فارغ هذا من فراق موسى. يعني ما أقول لماذا كان فارغ، قل فارغ من أين؟ الحزن. نعم كل شيء ما أقصى. نعم فارغا من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه يا صالح يعني وش إن؟ واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت تجيب مجيب لنا دليل، وإن في احتمال محمد بعيد الله. نعم ولا يجوز أن تكون نافية. وش المعنى؟ نعم وش بعد؟ لما

والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، الجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت لي وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم تمثل في عرش فرعون يعني في هذا المكان، ما يدل على انها يعني شيئا من السلطه او القربه الى فرعون. ليس في واحد ان يتقرب الى هذا العرش؟ لا، هو عند عرشه في هذا الطفل. الطفل في الحقيقه صار يقلق ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون المرضاه فصادف عند عرش الطفل. هذا قبل ان يحدث يعني خرج الرضاع. كيف قبل ان قبل خرج الرضاع عندما خرج الرضاع؟ ايش تدري؟ ما في دليل. نعم. أقول هذه الآية ما تدل على قول المؤلف واصح أقوال يونس لما عنده في الخاطر؟ يعني كونها أمر أن تقصه؟ أي نعم. نعم. أرسلتها إلى ألف لا لا أرسلتها مو إلى أفران، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم البلد. ما في شك انه موطن، لو لم يكن ما اضغطه في الجنة، هي امرتها ان تخرج تطلبه لان تبدا لان عرفت انه لا بد ان ارجع اليه. نعم. نحن جنوب الجنوب لانه عن فرس اي لا لا سلامك الجنوب البعيد كله. قال وهم ناشرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه. قول حرمنا أي منعنا، والتحريم في الله المنع. ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مرضى. ما تقول يا حنة في هذا التعيين؟ لا نعم وجهل به ليس لا يهدر. لا يهدر. ما معنى قصي؟ اتبعيه او تتبعيه او تتبعيه لا يعني تتبعيه يعني اطلبيه واتبعيه. طيب قوله فبصرت فيه غانم، ايش معنى بصرت به؟ قاس. طيب معنى عن جنب مكان بعيد وهم لا يشعرون يا رحيم؟ وهي في محل نصر شعور عقل ويظن في الحاليات في محل نصر. طيب قوله تعالى وحرمنا عليه المراض جميعا، ايش معنى حرمنا؟ هذا المناع منعناه من يرضى عن الزكاه، وهذا تحريم قدري تحريما قدريا. التحريم ينقسم الى اثنين عبد الرحمن. نعم متعلق الشرع ايش؟ ايش متعلقه؟ مش متعلق يعني مش يتعلق بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ القدري قول الله حرمنا عليه المراضع. ذكرنا هذه مثالين نعم لكن انهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فانها محرمه عليهم 40 سنه في يتيم يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق لا حول.